السلام عليكم. في المغرب عام 2007 وتحديدا في حي إنقالة حي العامرية وسط بني ملال، راعي أغنام مار من عند أحد المباني لكلية العلوم عندهم في المنطقة، لكن كانت في منطقة برية تحت الإنشاء. فهو يرعى الغنم، شاف تكرمون كلاب البرية قاعدة تحفر وتاكل من جثة، فاستغرب. لما اقترب منهم اكتشف ان الكلاب قاعدة تاكل في جثة للحم بشري، عظام بشر، راس بشري. الرجال خاف وعلى طول بلغ العمليات، وصلوا رجال الأمن وبدت التحريات وطلعوا الجثة اللي كانت مدفونة. الكلاب ظهر تكرمون شامة رائحة الجثة، وتعرفون تقوم تنبش وتحفر في الأرض لين طلعت آثار هالجثة هذه. منو صاحبة هالجثة ما هم عارفين، لكن بين إنه شعر وكذا، عارفين إن هذه جثة تعود لفتاة. أخذوها طبعا الطب الشرعي وبدأ تحليل الجثة، ما قدروا يحددون هوية هذه الجثة واستمرت التحريات. لكن بذكاء أحد الأطباء في الطب الشرعي قال لهم أنا أقدر أحدد لكم منو صاحبة هذه الجثة، وكانت هذه المصادفة الغريبة في الموضوع. شلون؟ قال البنت هذه كانت عاملة عملية تجميل في الصدر، وكانت حاطة اللي هو السيليكون. السيليكون تعرفون نفس الأكياس، كيس يكون فيه سيليكون يسوونه بعض البنات التجميل وكذا. هذا الكيس كان عليه رقم المتسلسل اللي يتم استخدامه، فأخذوا رقم متسلسل وقاموا يبحثون عن المستشفيات وعن الأطباء اللي يسوون عمليات تجميل. قدروا أنهم يوصلون إلى أحد الأطباء اللي يستخدم هذا النوع، وعن طريق الرقم المتسلسل قدروا يعرفون هوية الفتاة. منو هذه الفتاة؟ كشف لهم الدكتور أن هذه البنت اسمها ليلى، عمرها 20 سنة، وفعلا لما راحوا حق بيتها قالوا هذه البنت مختفية من أكثر من أسبوع. هني عرفوا من الضحية. لكن منو له هدف أو مصلحة أنه يقتل هالبنت؟ بدأت عاد التحقيقات مع الجيران، مع معارفها، أهلها. أبدا الغريب أن البنت هذه يتيمة، متوفي أبوها، وأمها توفت من أقل من 6 أشهر. دروا رجال الأمن التوصل لأحد الجيران يعرف معلومة عن البنت ليلى، قال هذه بنت جميلة وهذه غنية جدا. قالوا له شلون ليلى غنية وثرية؟ شلون يعني وعمرها 20 سنة يعني؟ قال لا، هذه ورثت الحلال هذا كله من أمها اللي توفت قبل 6 أشهر، وهذه البنت فعلا يتيمة، يعني ما عندها أقارب من أبوها ولا أمها، لا أبوها متوفي أمها توفت، وقعدت البنت هذه وحيدة في البيت. واحد له علاقة فيها البنت ويعتبرها مثل بنته وأنه يساعدها لأنه كان صديق أبوها وجيرانهم. قال له منو هذا؟ قال هذا خياط جيران البنت. فعلا راحوا لرجال الأمن وتم استدعاءه للتحقيق وعلشان يأخذون منه المعلومات. قالوا لا تعرف البنت ليلى؟ قال إيه نعم، هذه يعني بنت جاري وتوفى الله يرحمها، وأنا أعرفها وأعرف أمها، وتوفت أمها الله يرحمها، فعشان كذي يعني أنا أعرف البنت، وكانت تأخذ يعني رأي بعد ما توفى أبوها وأمها في موضوع البيت، وباعت البيت اللي هم فيه، وحتى المبالغ حطيناها في حسابها، وعلاقتي معاها يعني ممتازة جدا. قالوا له زين، أنت ما تدري شنو أسباب اختفائها أو من الشخص اللي له مصلحة أنه يقتل البنت؟ قال لا أنا ما أدري. أكيد؟ قال أكيد. قالوا لا توكل على الله. الخياط هذا عطاهم معلومة مفيدة جدا لما قال لهم أنها باعت البيت بقيمة 42 مليون درهم، وحطت المبالغ كلها في حسابها البنكي. راحوا حق البنك وخذوا كشف بالحساب. لكن الغريب في الموضوع أن رجال الأمن اكتشفوا أن إلى اليوم في مبالغ يتم سحبها من حساب البنت المتوفية واللي مختفية أكثر من أسبوع، واللي حدد أصلا الطب الشرعي أنها ماتت من أكثر من أسبوع. أجل منو اللي قاعد يسحب المبالغ؟ لما طلعوا كاميرات المراقبة في البنوك والمكاين السحب الآلي اكتشفوا أن هذا الخياط جارهم هو اللي سحب المبالغ، يعني على دفعات مختلفة. راحوا ألقوا القبض عليه مرة ثانية، يعني هو اللي عطاهم الدليل اللي يدينون فيه. امسكوه قالوا له حبيبي تعال انت عبيط ولا تستعبط، ذابح البنت وتسحب منها فلوس وتقول ان انها حاطة فلوس البنك عشان نكتشف ان صورك مالية البنوك؟ تعال يا حبيبي شنو القصة قول لنا خلصنا عطنا من الآخر. قال انا بعترف وبأبري ذمتي. قال انا عندك ذمة انت خلص عطنا شو السالفة. قال هذه البنت انا معجب فيها، انا عمري 60 سنة وهي عمرها 20 سنة، بنت حلوة وورثت هالفلوس هذه كلها، فأنا صراحة طمعت بالفلوس وطمعت بجمالها، وأنا علاقتي وياها من زمان وهي تحبني وتروح وتيجي عندي وتستشيرني في كل أمورها، فأنا كنت أعتقد أنها تحبني صراحة، فما كنت أدري أنها تعتبرني مثل أبوها، هذا الشيء اللي حزني وزعلني منها. قالوا لا أخلص علينا لا يك طراقات الحين نخليك تصحصح تكلم عدل. قال بقول لكم السالفة، أنا لما عرفت أنها ما منها فايدة وأنها ما راح تتزوجني وإهي كذلك شكلها تحب لها واحد شباب صغير والحلال هذا كله بيروح له، حبيت أني أخذ نصيبي قبل لا تروح. سويت؟ قال اتصلت على صديق لي عطار. يعني أنت خياط وهو عطار؟ قال إيه نعم إحنا أصدقاء اثنين، وقلت له في صيدة ثمينة ونبي نستفيد منها. فقال لي شلون؟ قلت له هذه البنت وارثة فلوس وانا بنفسي يعني رحت معاها البنك وحطينا المبالغ كلها بيع بيتهم 42 مليون داخل حسابها، علمتها على طريقة سحب المبالغ المالية من المكائن اللي هي السحب الآلي. فأنا كنت يعني حاط عيني وعرفت كم رقمها السري، لكن البطاقة البنكية عند البنت. فاستدعيت صاحبي العطار هذا واتصلت على البنت قلت له تعالي أنا لقيت لك بيت، لأنها باعت البيت وتبي تشتري بيت ثاني أرقى وأحسن ومدام عندها فلوس وخير. فاتصلت عليها قلت لها تعالي عندي في واحد أنا جايبه لك يعني عشان يعرض عليك موقع بيت جميل وفي صور وكذا. قالت أوكي ما في مشكلة، وهي المسكينة كانت واثقة فيه ومأمنة فيه وتعتبره مثل أبوها، لكن الرجال عينه زايغة يعني قلبه خضر. المهم البنت دخلت عنده وكان العطار رفيجة منخش في أحد الغرف. البنت لما دخلت قال تعالي بعلمك على طريقة تشوفين البيت والصور وكذا. دخل عليها العطار وعلى طول واحد كتفها والثاني على طول كالعادة سدد لها عدة طعنات إلى أن فارقت الحياة. فتشوا مخابيها والشنطة مالتها اللي قوى البطاقة البنكية، وهذا الخياط اللي هو الجار حسبي الله عليه يعرف الرقم السري. البنت سووا فيها قطعوها إلى 14 قطعة وشوهوا وجهها بالكامل علشان إذا تم الاكتشاف عن وجود الجثة ما يقدرون يتعرفون على هويتها، لكن ما كانوا يدرون أن البنت مسوية عملية تجميل وحاطة سيليكون والسيليكون فيه رقم سري. إيش دراهم؟ مالكم بالطويلة. يقول حطينا 14 قطعة في أكياس وأخذناها في سيارة نقل ورميناها في أحد الساحات البرية يعني خلف أحد المباني التابعة لكلية العلوم في المنطقة. وبعد خلال الأسبوع هذا قام هذا العطار ويا هالخياط كل شوي رايحين ماكينة سحب آلي ويسحبون بهالمبالغ. يقول ما لحقنا خلال أسبوع يلا إن قدرنا نسحب 4 مليون درهم وما قدرنا نكمل مبالغ، ما خلينا مكينة وتعرفون المكاين لها وقت محدود. فإلى أن تم اكتشاف الجثة عن طريق تكرمون الكلاب، وهني تكشفت القضية بالكامل. تم إحالة العطار وشريك المجرم الجار الخياط للمحاكم، وتم الحكم عليهم بالمؤبد. على فكرة في كثير من القضايا لم يتم فيها حكم الإعدام، ما أدري شنو عندهم نظام إنه ما فيه تنفيذ لأحكام الإعدام، أو حتى لو يصدر عليه حكم إعدام ما يتم تنفيذه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.